لأن إرث النصف من شرط إرثه أن تكون واحدة. كان معها أختها كنا جميعا مشتركات في الثلثين. مشتركات في الثلثين. وإذا فالنصف تركه الإبن بشرطين. عدم المعصب وهو أخوها وعدم المشارك وهو أختها. لأن إن كان معها أختها كان من أصحاب الثلثين. فلا تكون ولدا النصف. كان مع أخوها ليست لا يفرض لها بل تكون عقبة من نفسي مع أخيها. هذا فيما يتعلق بالنسبة للميراث الجنس الواحد. أما إذا كنا اثنتين أكثر إنهن يرثن الثلثين بشرط عدم المشاركة لهن، عدم المعصب لهن وهو أخوهن. عدم المعصب هو أخوهن لأنه وجد عصب لم يفرض لهن الثلثان. لأننا يعني صرنا عصبة من نفس عصبة من غير مع أخيهن الذي هو عصبة من نفس الذي هو عصبة بالنفس. إذن فالأختان يرثان الثلثين بشرط عدم وجود المعصب. شرط عدم وجود المعصب شرط عدمي هو عدم المعصب وشرط وجودي هو ان كنا اثنتين فاكثر. ان كنا اثنتين فاكثر لان الثلثين من شرط ايتيهما البنات ان كنا اثنتين فاكثر. اذا كنا واحده ما بقي من اصحاب الثلثين. والثاني عدمي شرط عدمي وهو عدم المعصب الذي هو اخوهن والذي اذا كان موجودا انتقلنا من كونهن عصبة كونهن أصحاب روح إلى كونهن عصبة بالغير. أما بنت الابن الذي ترث الابن أو البنات لأنه الواحدة أو الأكثر كلهن نصيبهن الكتب. فإرثهن الكتب يعني يكون بشروط. أولا عدم المعصب وهو أخوهن أو ابن عمهن الذي في طبقتهن أو الذي هو أنزل منهن أو العم الذي هو أنزل. فإنهم يعني بنات يرثن الثلث حيث لا يكون المعصب الذي هو أخوهن الذي المعصب الذي هو لأن يوجد انتقل من كونهن عصرون إلى كونهن إيش عصبة بالغير كونهن عصبة بالغير. فإذا عدم المعصب. والأمر الثاني أن يكون مع بنت وارثة النصف مع بنت وأن يكون مع بنت وارثة النصف لأنهن أخذن السبب تكون في الثلثين. أنا في التكليف لذين وهم يرثنه بكون بعدم معصب وكون ومع وجود البنت مع وجود بنت الميت التي لا يرثن الثلث إلا معها. لأنه لو لم يجد بنت الميت لكان لهن الثلثين. ولو لم يجد بنت الميت لكان لبنات الابن الثلثين. ما هو السبب؟ لكن لما وضع الثلث الميت اخذت النصف وما بقي لذكر الثلثين صار ليه كانت الابن اذا كنا جمعا او البنت اذا كانت واحده. هذا هو ما يتعلق بميراث الاولاد على كثير من الناس. ننتقل الى ما اورده البخاري في هذا الباب. فاورد حديث سعد وفيه ميراث البنت أن البنت واردة ولكنه ليس فيه تحديد الميراث. لكن الحديث الذي بعده هو حديث معاذ فيه تحديد الميراث والنسب. وأيضا تحديد الميراث والنسب هذا جاء في القرآن. يقول الله في أولادكم مثل الأولى إن كان حديثين وإن كنا إن كان مثل الأولى وإن كانت واحدة ثلاثة وإن كانت واحدة ثلاثة. فالبنت تعرف النسب بنص القرآن وبالسنة السنة هي بالإجماع، بإجماع المسلمين على ذلك. حديث معاذ فيه ذكر إرث البنت النصف، وكون النصف الشقيقة تأخذ النصف الباقي تعصيبا، وهو تعصيب مع الغير، لأن الأخوات مع البنات عصبات، الأخوات مع البنات عصبات، وهن يعني يرثن الباقي تعصيبا، وهن مقدمات على الأخوة بأخ، قدمات على الأخوة بأخ، فوجد مع البنت أخت شقيقة وأخوة لأب، فالميراث الأخت الشقيقة دون الأخوة لأب، لأنها أعلى وتأخذ الميراث دونهم. وكذلك فيما يتعلق بكنائس الإبن، كنائس الإبن يعني يفرض لهن السدس، يفرض لهن السدس إذا كن مع البنت، وإذا وجد أخوهن معهن فإنهن يرثن، فإنهن يرثن السنة كثيرة في الثلثين. أخوات وبنات الإبن، وبنات الإبن يرثن الثلثين، يرثن الثلثين، والأخوات الشقيقات لهن الباقي تعطيل، يعني عصرة مع الغير. يأخذ بنات الابن الثلثين، لأن البنات لأن ميراث أولاد البنين كالبنين، ينزلون منزلتهم ويرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون.